ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول، كلاهما لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول المقدمات. قال رحمه الله: المقدمات أي مبحثها، وكأنه يقول إنها في محل جر مضاف إليه صدفة المضاف مبحث المقدمات. يمكن أن تقول هذه هي المقدمات، أو خذ المقدمات تكون مفعول، تكون مفعولا به معنى هاك أو خذ أو إليك، فتكون منصوبة في محل نصب. كذلك المقدمات، المقدمات هذه المقدمات، أنه نبه وقال يشتمل الكتاب على مقدمات وسبعة كتب وخاتم، كأنه قال أما المقدمات. قال: المقدمات أي مبحثها تتحتها كالأصل. ما المقصود بالأصل؟ نقدر جمع الجواب بتعريف أصول الفقه، ليتصوره طالبه، وهذا تعليل للافتتاح بتعريف أصول الفقه، لأن كل علم من العلوم يفتتحه من كتب فيه بتعريف هذا العلم، وهو يعني أول المقدمات التي هي مقدمات أو مبادئ العلوم. بعض العلماء يقتصر على بعضها، وبعض العلماء يذكرها جميعا. إن مبادئ كل فن عشر: الحد والتعريف والموضوع ثم السمع وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد والشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، يعني البعض يذكر الحد والفائدة والواضع، وبعضهم يذكر الحد والفائدة والموضوع والاستمداد، وبعضهم يقتصر على البعض، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع يعني الأتم والأكمل أن يحوز الإنسان معرفة جميع مبادئ العلم الذي سيشتغل به. وأول هذا الحد أي التعريف، والحد وقال هنا بتعريف أصول الفقه، هذا يعني أعم من الحد. كذلك الأصوليون أو معظم الأصوليين يتوسعون في معنى الحد، فالحد عندهم هو ما يعرف الشيء، فيشمل الحد والرسم، ومنه التعريف بالقسمة والتعريف بالمثال، كلون من ألوان التعاريف. فهذا كله يتوسع الأصوليون فيه ويقولون حد القياس مثلا، وإذا به يعرف بالرسم. يقول كيف يقول حد كذا وهو يعرف بالرسم؟ هذا تعريف الرسم. كيف يقول حد كذا؟ هذا لون من ألوان التعدد من طالب العلم، لابد أن تعرف مصطلحات هؤلاء، مقاصده، ماذا يعنون. هم يطلقون الحد على ما هو أوسع من الحد المنطقي المعروف، الحد والرسم والتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال. تعريف القسمة معروف، أن تكون الكلمة، ما هي الكلمة؟ اسم وفعل وحرف. ما الإنسان؟ إنسان رجل وامرأة. وبالمثال، ما الإنسان؟ الإنسان كزيف. ما الكلمة؟ كقارب. الكلمة كقارب. فالتعريف بالمثال والتعريف بالقسمة يعني أمر شهير في كتب أهل العلم، وبخاصة عند الأصوليين. وتجدون التعريف بالقسمة كثير عند الرازي، يبدأ بالكلام على الحكم إما كذا وإما كذا، ثم يقول وإما كذا، ثم يقول ويبدأ بالأول ثم يقسمه، كأنه يعرف بتقسيم. هنا قال بتعريف أصول الفقه. لماذا بدأت بتعريف أصول الفقه؟ قال ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة. ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه. كلام كبير، كلام مختصر لكنه جامع، ينبغي أن يحفظ وحفظه سيضبط لك أمورا كثيرة في دقة التعبير وسلامة الأداء، وأيضا ما يأتي بعد مما يقرأ من كتب العلم سيبنى على هذا، فتقول هذه فائدة أزيد من التي قرأناها في غاية الأصول، هذه أقل من كذا في غاية الأصول، ما ليس هنا هنا ما ليس، يكون هناك شيء أساسي، ركيزة أساسية تبني عليه فيما بعد وتتوسع تنطلق منه. فقال ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله، كأنه يقول لك إن تعريف أي علم من العلوم يضبط مسائل العلم، لأنه ينبه على مسائل العلم، لأن التعاريف بعضها هو تعريف بالموضوع، وبعضها تعريف بالثمر. عندك حينما تريد أن تعرف علم المرء تقول ماذا؟ آلة إيه؟ آلة إيه؟ آلة قانونية تعصم. هذا تعريف بماذا؟ لا دعكم من رسم والحد، هذا تعريف بالفائدة، هذا تعريف وهو رسم، نعم، لكن أنا لا أعني، لا أقصد أن أنا أبين رسم حد، لكن هذا تعريف بالفائدة. علم النحو وعلم ذو قواعد يضبط أواخر الكلمات العربية، كأنه يبين الغاية من هذا العلم، الفائدة، الثمرة، المغزى. ما يحصل لك؟ نعم أريد أن أضبط أواخر الكلمات العربية، أطلب العلم وأقبل عليه لأنه سيحقق لي هذه الفائدة. أيضا هناك تعريف بالموضوع، هو العلم الذي يعنى بضبط أواخر الكلمات حيث الإعراب والبناء، حيث الإعراب والبناء. هنا يقول ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله، مسائله الكثيرة، كأن مسائله الكثيرة المنتشرة في الكتاب، مقدمات وسبعة كتب وخاتمة، وكل كتاب يحتوي على مسائل كثيرة جدا، هذا كله يلخص ويضغط في ضبط الملفات، يضغط في التعريف. حينما يقول علماء الأصول أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، إذا طرح لك مسائل هذا العلم، وهذا العلم يشتمل على ثلاثة أبواب رئيسية: أولها الأدلة الإجمالية، ثانيها كيفية الاستفادة منه، ثالثها حال المستفيد. إذا انضبط مسائله في الجملة ولا لا؟ فقد يتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة، وأنه لن يكون له أصول الفقه هو باب الحكم الشرعي والقرآن والسنة ومباحث الأقوال لا، يضبط المسائل الكثيرة بعناوين كبيرة. يتضمنها التعريف ليكون على بصيرة في تطلبها، لأن تطلب المجهول مستحيل، أو تدخل الإنسان في باب غير معروف ولا معلوم، يقول أنا سأشرح لكم علما، ما هو هذا العلم؟ يقول ستعرفونه فيما بعد، لن يكون عندك حماس. وكيف يقال قديم قالوا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. عرفت ما يعني؟ هل هذا شيء يشجعني على ان انتقل واسافر وانفق الاموال وابذل الوقت واتعب واعطل كثير من المصالح وبعض الدروس الاخرى حتى يعني اتي الى هنا؟ ربما اذا عرفت الامر زهدت أو قلت هذا ليس بابي. فليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه، يقصد شيء ويجد شيء آخر، وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه فيأتي يبحث، ليس هذا لم أجد لهذا، ما هذا الذي أفاجأ به، أنا لم أجد لهذا، أنا ظننت أني يعني درس في الرقائق، سألنا لأقول شوية رقائق ويعني، لكن أنا وصرف الهمة إلى ما لا يعني. كان من القصص الطريفة الحقيقية إن كان شاب كان في الثانوية العامة وكان يكره النحو جدا، لما جاب مجموع يعني ما قال أنا يعني أكره النحو، لا أريد النحو أبدا، أي شيء يدوني عن النحو. فواحد قريبه قال له ادخل كلية دار العلوم تطلع مدرس كيمياء وفيزياء، علوم دار العلوم، نخش دار العلوم تطلع مدرس كيمياء وفيزياء تبعد عن النحو. فكتب في التنسيق، هذا كلام من أكثر من 20 عام، 25 عام 30 عام ممكن يكون كده. فكتب في التنسيق دار العلوم وجات له دار العلوم وراح دار العلوم عشان يبقى يطلع بعد كده مدرس كيمياء وفيزياء عشان كلمة العلوم. فدخل كان أول محاضرة في النحو طبعا فتح الله عليه، الآن أستاذ كبير في اللغة العربية وكذا وفي الشعر وفي العروض، ويعني فتح وجهه الله اللي أنت تريد شيئا والله يريد إيه شيئا آخر. كثير من العلماء أراد أن يتعلم الطب كالنووي لم يفتح عليه، مع أن العلوم الشرعية وبخاصة الفقه أصعب بكثير جدا من الطب. وصدق من قال لو عرف أو عالج أهل الغرب مسألة فقهية كما عالجها علماؤنا أقدمون لاحتقروا ما بأيديهم من عمق البحث وعمق الطلب. ليست طبعا مجرد معرفة كذا حكم كذا، كان الوضوء سبعة أو ستة أو أربعة، لا، عمق البحث في المسائل وأقوال العلماء واجتهادهم يعني كيف انتزعوا هذه الأحكام، يعني هذا شيء آخر. كما فعل النووي في المجموع والقرافي في الذخيرة وابن القصار في عيون أدلة وغيرهم من أهل العلم، ابن قدامة في المغني، شيء آخر ينقلك إلى عالم آخر من الفكر والعلم ومراعاة المصلحة وتوحد الكريم وعدم مصادمة الشرع. قال لم يأمل فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه. فقلت أصول الفقه على الحكاية، قلت أصولا لكن قلت نقطة يعني وقفة. أصول الفقه هو كذا، أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب، الفن، اسمعوا جيدا هذا كلام دقيق لغاية الدقة، وأنا كل ما أريد أن يعني أوقف نفسي عن التعليق يعني تحثني أشياء على البيان. أصول الفقه باعتبار القواعد التي يبنى عليها الفقه، هذه أوسع من العلم، علم أصول الفقه، لأن هناك أصولا للفقه ليست مدونة في كتب الأصول، وهناك ما دون في كتب الأصول وهو خادم أو مذكور بالقصد التبعي للقصد الأصلي وليس من أصول الفقه، يعني لم يبتنى عليه الفقه مباشرة. ولذلك يقول أنا أعرف أصول الفقه الذي هو فن معروف دونت فيه كتب، وإذا قلنا علم، علم أصول الفقه هو ينصرف ذهنك إلى كتاب المحصول، كتاب البرهان، كتاب الرسالة، كتاب يعني العلم المعني بهذا الجانب والعلم الذي تضمنا بهذه الكتب. لكن هناك قواعد أصولية ليست مذكورة في كتب الأصول، إما لم يذكروها لبداهتها، بداهية لا تحتاج إلى ذكر، كما يذكرون ما يحتاج إلى تدوينه خوف أن يغفل عنه أو يتفلت من طلاب العلم أو يغفل في التطبيق فينبهون عليه. هناك أشياء بدهية وهناك أيضا أبواب عسرة الضبط. فلم تدون لأن لكل مسألة فيها ذوق، ولأنه لا يستطاع المحاكمة فيها إلى قواعد محددة صارمة، كما أشار أنا أذكر لكم بعض الأمثلة سريعا. مثلا الإمام ابن دقيق العيد وهو يشرح كتابة وهو يشرح حديث البلوغ ذكر قواعد كثيرة جدا أثناء التطبيق وبيان الأحكام، وهو يتكلم في قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سرا. وقال إن العلماء استنبطوا، بعض العلماء استنبطوا من قوله طهور أن لعاب الكلب نجس، لأن الطهور لا يكون إلا بالنجاسة، يعني هذا المعهد والمعهود في الـ في الـ في الـ في التعبير. طهور إناء أحدكم إذا لعاب الكلب نجس، من كلمة طهور. وقال إن المالكية يقولون إن لعاب الكلب طاهر. لماذا؟ قال لأنها لا يلزم من الطهور طهور من نجاسة، فالطهور من شيء مستقبل يعني. ولماذا تحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصطلاحات الحادثة. نقول طهارة ونجاسة لماذا؟ وعندنا أدلة أخرى تقول إن طهور لا يفهم منها أن لعاب الكلب نجس. منها أن عندنا علة الطهارة الحياة، فكل حي طاهر، حتى الخنزير حتى الكلب كل حي طاهر. ويكفي للتدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل مما صاده الكلب، قال اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين اتخذتم لكم وطعامكم حل لهم، في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين ولم يأمر بغسل مكارف. الأمر الثاني الآخر في التعليم، قالوا تحديد عدد الغسلات بسبعة أو ثمانية، قال هذا قاعدة النجاسة تطهير النجاسات، أن النجاسة تغسل حتى تزال عينها، حتى تقلع عين النجاسة بمرة مرتين بعشرة بعشرين حتى لو من مرة واحدة. فتقييد الغسل بسبعة وثمانية هذا دليل على أن الغسل للتعبد لا للنجاسة، لأن كنتم تخرجون عشان تفسروا طهور بأن الطهور هذا لا يكون إلا يلزم أو لا يكون إلا عن نجاسة. نقول لك التقييد بالسبعة والثمانية يمنع هذا التأويل، يمنع هذا التفسير، فإن قاعدة إزالة النجاسات أنها تقلع عينها بما يزيلها بمرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر، حتى لو تلقى إلا بعشرين توصل عشرين، فالتقييد بسبعة وثمانية. فرد عليهم الأولون بالقاعدة الأصولية، قالوا الـ هذا الكلام الذي تعللون به يا مالكية وقع في الأصل أم وقع في التفصيل؟ في التفصيل، هو قال طهور إناء أحدكم ثم وقع في التفصيل أنه هذا الطهور بثمانية والثمانية لا تصلح. قالوا إذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقض من أجله التقصير. فإحنا لا نفهم من السبعة والثمانية معنى إزالة النجاسة، إننا نفهم التعبد. فقالوا إذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقض من أجله التقصير، اللي هو طهور إناء أحدكم. هذه القاعدة الأصولية في أي باب من أبواب كتب الأصول؟ لا نجد. أنا بغض النظر عن التراجيح أنا لا أرجح الآن، أنا أشير إلى لأن لو ذكرت القاعدة بدون ما أذكر هذه الملابسات ربما تخفى على بعضهم. هذه قاعدة أصولية. وهو قال إذا ذكرت العيد في حديث الخالة بمنزلة الأم، وهو حديث متفق عليه، يقول إن بعض العلماء يثبتوا للخالة ميراثا كميراث الأم عند فقد الأم وعند فقد الأصل الوارث والفرع الوارث، يعني من ذوي الأرحام. وهناك مذهب التنزيل، منزل الوارث منزلة أصله أو منزلة من كان يحجبه لو كان موجودا، يعني لو كانت الأم موجودة لم تأخذ الخالة، الأم غير موجودة تأخذ الخالة. وقال إن الخالة بمنزلة الأم، ولم يقل منزلة الأم في ماذا؟ في التقدير، في القرابة، في المواريث. فمن هنا قالوا للخالة ميراث بشرط حينما يعني تدرج في الوارثات، إذا جاءها الدور ورثت، إذا كانت محجوبة تظل محجوبة، لكن هي ممن يرث. الخالة بمنزلة الأم ورد. قال إن السياق يمنعنا من هذا التفسير، لأن الحديث سيق في موضوع الحضانة، في موضوع الحضانة، وقال والسياق قاعدة أصولية، قاعدة أصولية دقيقة لم يذكرها الأصوليون إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا من أصحابنا، حتى هذا لم يصلنا، هذا لم يصلنا. وهي قاعدة هذه بقى عدم ذكرها، أنا لماذا لم يذكروها؟ لماذا لم يذكروها؟ فقالوا هي قاعدة دقيقة على الناظر ذات شغب على المناظر. ذات الشغب لأنها لا تستطيع أن أقول أسياك كذا، ما الذي يحكمك؟ كيف أردك إلى أقول لك لا أسياك لا يقول هذا؟ ليس هناك إلا الذوق وإلا الممارسة والملكة والخبرة. ولذلك قالوا في الأشياء التي لا يقام عليها دليل، لا يطلق فيها دليل، العوائد والإجماع العوائد والإجماع وما يكن والاعتقادات الكامنة في النفس والسياقات. سياقات يقول هي قاعدة صعبة على الناظر أو دقيقة على الناظر ذات شغب على المناظر، لأن ذات شغب لأن أنا أقول لك السياق، فأنت تقول لي أنا يعني لم ألمح هذا السياق الذي لمحته لم ألمحه أنا. لأن السياق قرينة من القرائن، والقرائن تلوح وتتضح وتخفى وتدق، ويلحظها البعض ولا يلحظها البعض الآخر، وأيضا من يلحظها، بعضهم يلحظها ويعتد بها، وبعضهم يلحظها ويقول أنا لا أعتد بها لأنها ليست في القوة، بمنزل لابد أن تكون في قوة الأدلة. وذلك يقولون أن القرائن تنزل منزلة النصوص. شاهد هنا يقول أنا هذا تعليق على ماذا؟ على قوله فقلت أصول الفقه أي الفن. من هنا خطي هذا الكلام الذي أقوله، لو لم يدرك جيدا يوقع في أخطاء فادحة كبيرة في تفسير كلام العلماء. مثلا الإمام الشاطبي في أول الموافقات، أول قاعدة من القواعد التي مهد بها لكتابه، وهي القاعدة الأولى، قال ماذا؟ قال أصول الفقه في الدين قطعية. فبعضهم قال لعدم فهم ما قلت لكم الآن، ما ذكرته لكم، فكيف يكون أصول الفقه في الدين قطعية؟ وخبر الواحد ظني، والقياس حجة ظنية، ومن القياس ما هو ظني، وفي القياس فيه ظن كثير، قالوا معظم الأقياس ظنية، والدلالات الألفاظ تفيد الظن، وهناك مسائل كثيرة مختلف فيها في علم أصول الفقه. كيف يقول أن أصول الفقه قطعية؟ والشيخ الطاهر عليه رحمة الله يعني يقول أن الشاطبي حاول أن يثبت هذا ولكنه لم ينجح، لأن أصول الفقه معظمها ظني. هذا في رأيه، لكن أنا طبعا لي تعقيب، لا ليس هذا محل. أصول الفقه معظم ظني، وكيف يقول أصول الفقه في الدين قطعي؟ هو لا يقول علم أصول الفقه قطعي، إنما يقول الأصول التي ابتني عليها الدين قطعية. إذن هو لا يشير إلى الفن، إذن هو لا يشير إلى إيه؟ الفن، إنما يشير إلى الأصول بمعناها، الأصول التي ابتني عليها الدين. ثم هو رحمه الله فسرها وقال في التمثيل والتدليل، قال فالضروريات والحاجيات والتحسينيات قامت الأدلة القاطعة بالاستقراء إما التام أو التواتر المعنوي أو ما يشبه التواتر المعنوي على رعاية الشارع للضروريات والحاجيات والتحسينيات. هذا شيء قطع، وقد بني يعني لابد أن نرد في النهاية إلى شيء قطع، ولو كان الأمور التي ينتهى إليها ظنية لنصل إلى حقيقة، كما سيأتي في كلام الشيخ هنا بعد قليل إذا جئنا إليه سنوضحه توضيح مهم جدا، لان هذا الكلام الذي اقول لكم سيضبط لكم شيء في قبل الدخول بالعلم. فاصول الفقه اي اي فن، لان هناك اصولا ليست مودعه في كتب الاصول، وهناك ما اودع في كتب الاصول وليس هو من صلب الاصول، وانما هو معين او من رياضيات العلم او مما يتوقف عليه فهم المسائل. فهمتم؟ يعني يكون الفرق بين الفن والعلم او بينهما عموم وخصوص وجهي، بحيث ان الفن ينفرد بال او يخرج، يعني كأني أقول أنا ألخص سهل عليك الأمر، الفن هو العلم يعني عموما. طبعا في بعض العلماء يفرق بين العلم والفن بأن العلم أن الفن يحتاج إلى صنعة، إلى مهارة، من كلمة فن يحتاج إلى مهارة وصنعة، وبخاصة في الإدراك والتطبيق. لكن العلم ممكن يحفظ يدرك، ف يعني بقول عشان ابرر بس. شجع على ان الفن هو العلم، اذا في فرق بين العلم كمسائل مودعة في الكتب أو فن مودع في الكتب، وبين المسائل الحاكمة لهذا الشأن، فقد تودع وقد تذكر وقد لا تذكر. وذلك لا تجد كتابين متماثلين، فتجد مسألة واحدة تعرض في هذا الكتاب، يبين معنى المسألة، يحرر محل النزاع، يضرب الأمثلة، ثم يذكر الأقوال، وكتاب آخر يبدأ المسألة بالخلاف على طول. لماذا المحرر لي محل النزاع؟ محل النزاع ما ينبغي يكون معلوم لديه. نبحث في تحرير محل النزاع، هذا تفصل الجوانب المتفق عليها في المسألة عن الجوانب المختلف فيها. أنا لا أخاطب من لا يعرف هذه الأمور. أنا أخاطب من يعرف هذه الأمور ويريد أن يقف على الخلاف حسب مقاصد العلماء. فكما ذكرت، حينما أقول لك قواعد النحو، قواعد التجويد، هل التحفة الجزائرية حاولت كل قواعد التجويد؟ ما قعدتوش مع المشايخ وأضافوا إليكم أشياء مش موجودة في التحفة الجزائرية؟ جدا، يعني زي ما تقول مثل التحفة الجزائرية كمان. ما صح كده؟ الله، طب هم فين الباقي؟ قال يعني الباقي إما أنه يصعب توصيفه لأنه يفهم بالأداء، مهما شرح لك الإمالة والتقليل، إن ما كانش هو يقلل أمامك وأنت ويميل أمامك وانت تقول 20 مرة ومرة تنسى ومرة تذكر ومرة ينهرك ويعنفك ومرة يتلطف معك إلى أن يستوي عندك الأمر ويكون بمثابة السجية والملك. أنت كنا نعد المد، نعد، والواحد لو تراخى شوية المد يتلط منه. خلاف بقى بعد كده، أنت المد لازم تأتي من غير ما تعيد تجيبه، وتجد مثل هذا يعني لو سجلت في يعني او سجلت وفيه ما يضبط، ولا يختل ولا تن بالملكة. انا قلت لكم من قبل ان التطبيق من خلال الملكة ادق واكمل، الاجتهاد من خلال الملكة ادق واتم واكمل من الاجتهاد من خلال القواعد. ذكرت هذا، التطبيق من خلال الملكة خلاص الإنسان يجري في دمه. لو قرأت القرآن وأنت نائم لا يمكن تفوتك غنة، ولا يمكن تغن إظهار، ولا يمكن تفوت مد، ولا حتى لو أنت نائم. لكن حتى المتيقظ يأتي يمتلك إذا رأى إذا راعى القواعد يخطئ في الحفظ في التسمية، يعترض في التسمية. إذا راعى قضية ضبط الحفظ يفوت الايه؟ مرة يمد المنفصل ومرة يقصره في القراءة الواحدة. لا. إنه عمال ماشي زي اللي ماشي على ال يعني، لكن ماشي زي ماشي على على على حائط من فوق، عمال خايف لا يقف، يقف. في بقى اللي مغمض ويمشي. رجليه حافظ على اللي بيمحر على السقالة ورايح جاي على ال، أنت تعرف تعمل زيه؟ نعم؟ زي المسألة أعطوك. أنت مش هتقع. الطريق يعني حالنا. يعني الناس هتكبر نظر على الكفرات لسه لسه في السكة. لكن هو خلاص بقت ملكة عنده، تبص تلاقي من الشباك يروح نعرض على السقال في الدور العاشر، مرة في الشارع تلاقي متعلق في الدور ال، تقول يا استر يا رب. هو رايح جاي وشايل على كتفه ده خلاص رجليه ده يعمل بالقواعد ولا بالملكات؟ بالملكة. طب لو عامل من بالقواعد يعني وكذلك يعني في ضبط الموازين في التمحير والبتاع وضبط الامر، ما لم يكن متمرس يقول له اضغط على، لو قال لك اضغط على المكان ده تضغط عليه تروح مخرمها، لو قال لك مش عارف ادي دي شويه تديها لحد ما تعلى شويه، يعني مفيش في بعض الناس لما البنات بيتعلموا العجين وبتاع تستاهل تحط شويه دقيق وتحط ميه، تقوم بقى بعد ما تقلب تكتشف ان الميه اقل، تقوم تزود شويه ميه، فبعد ما تزودهم يطلع الميه ايه؟ أبدأ فتجيب لهم شوية دقيق، فتحط شوية دقيق يطلعوا إيه؟ تحط لهم شوية مية، والله هذا حكي لي، حكي لي، ولا زي لقى على يعني يعني تركة من الطرائف، يعني في واحد راح زار أخته، فكان عندهم سمك فقدموا له سمك، سمك بيتقلي بقى أطلعه من الطاسة أحطه قدامه جوه عيش، فكان السمك كله وبقى لقمة خبز يعني قطعة خبز، فقال لابن اخته يا هات لي سمكة اكمل بها الايه؟ اكمل بها اللقمة دي العيش، فجاب له سمكة خلص العيش وبقى حتة سمكة، فقال له هات لي رغيف، فجاب له رغيف كانت حتة سمكة وبقى قطعة من الرغيف، فقال له هات لي سمكة. فقال له يا خالد الطرفين هيلاقوا بعض وقتين، الطرفين هيلتقوا وقتين مع بعض، يعني هينتهي العيش مع الخبز وقتين، اذا الخبز انتهى تلاقي حته السمك، واذا السمك انتهى تلاقي، فعايز يلاقي الطرفين مع بعض. المهم يا شباب هذا كلام ما اقوله لكم كلام في العلم نفيس، انما نقول ان تطبيق العلم من خلال الملكات ملكه هي المعنى الكامل في النفس، الهيئة الراسخة في النفس التي يصدر عنها الفقه مثلا، الملكة في الفقه من غير تكلف، ويصدر عنها الشعر من غير تكلف. تخيل بقى الإنسان شاعر بقى وهو إيه عمال بقى عمال يحسس في اختيار الكلمات، وإذا اختار الكلمة ما تنضبطش مع الوزن، وإذا اختيار ضبط الوزن يلاقي كلمة ما لا غير معبرة، بخلاف اللي يكتب بالسجية بالملكة السليقة، فاخد بالك بيقول ايه؟ ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي اقول فايه؟ فاعربه. من هنا لما العلماء تكلموا على امر الاجتهاد وضيقوا، لم يغلقوا، لم يغلق باب الاجتهاد قط في الامه، ضيقوا من الدخول في باب، لان الاجتهاد بعد القرون الأولى هو بالتأكيد اجتهاد ناقص، لأنه لم ينشأ عن ملكة، إنما نشأ عن إيه؟ تطبيق قواعد. الأمر الثاني أنه لا يخلو من تقليد. فأنني الآن أستطيع النظر في الأدلة وأستطيع النظر في معانيها ودلالاتها، ولكن لأقول هذا الحديث صحيح أو ضعيف أنت تقول لي ما من أدراك إن الخالة بمنزلة الأم صحيح؟ لك رواه البخاري. طيب أنا رواه البخاري ده تقليد ولا اجتهاد؟ تقليد. حتى اسمع وحد الخالة حتى لو أنا عارف الرواة ودرجات الرواة فإن فيه غير جبهالي برضه. نعم؟ هذا أصلاً هذا تقليد أيضاً. عارفين الغرور الموجود الآن في الساحة في العلم ناشئ من إيه؟ ناشئ من إن اللي بيتكلموا أشبه ما يكون بأناس في حوض سمك مليء بالسمك وهو يمد إيده ويطلع السمك ويقول لك أنا صياد. أو زي مثلا لو جابوا غزالة ولا غزالتين في قاعة وقعد يجري وراه لحد ما مسك ويقول لك أنا صياد، هو لسه صياد، هو الذي اصطادها هو الذي أتى بها من الجبل. الذي صاد السمك والذي أتى به من البحر وليس من حوض مصنوع. نحن جانا للجنة الحديث بالحكم عليه ببيان وجه بالدلالة ووجه الدلالة ومن قال بهذا المعنى ومن لم يقل بهذا المعنى. يعني احنا عالم في كل حاجة ومع ذلك نجلس. يعني الواحد منا لو دخل لها يمكن لها يعني امام الائمه يقول له قوم يا عم انت. فهذا غرور. غرور لماذا هو غرور؟ غرور انتوا عارفين زي الطفل الصغير لما واحد كبير يلعبه ويقول له انا اضربك ويقول له انا اللي اضربك انا اجيب السيف وعنده سيف بلاستيك كده السيف وموتك. احنا زي الطفل ده ظنين ان احنا فعلا لنا نظر في الادله نستطيع نجتهد نستطيع نقول واحنا اساسا ما لم نستطع ان نفهم وانما فهمنا تابع لفهم من فهمه. يعني هو تابع لفهم الامام الذي قرات له. فهذا غرور في العلم. هو برضه تابع لفهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ هو برضه تابع لفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو فهم النبي، لكن أنا ما فهمتش النبي، أنا فهمته هو. أنا فهمته هو. أنا لو تركت عشان أفهم النبي مش هفهم. لماذا؟ لأن بيني وبين النبي قرون متطاولة. كيف؟ في النقل وفي الفهم وفي أدوات الفهم وفي ظروف الفهم وفي طبيعتنا إحنا في الفهم. فضلا عننا يعني خلاص ما لك القران موجود والسنه موجود ولكن انت هتخش انت من ادرك ان هذا صحيح وهذا ضعيف فهتقول لي النسائي والبخاري فانا تتصلي ده يبقى بينك وبين النبي رواه وبينك وبين النبي نقله وبينك وبين وبعدين الحديث حينما اتاك فلا تعرف هذا الحديث ذكرت معه قصته الا ويذكر ذكر بالمعنى او ذكر باللفظ ذكر صحيح او غير صحيح معه ما هناك ما يخصصه او ليس هناك ما يخصصه هناك ما تتعامل مع نص جزئي لكن هناك كانت الشريعه امامهم على كلها على شاشه واحده. ما بين الامام البخاري مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم فقط هو برضه يعتبر قلد من قبل. لا أنه كان يجتهد في التصحيح والتضعيف والاختيار والانتقاء فهو أمير المؤمنين في علم الحديث أمير المؤمنين في علم الحديث وكانت الآلة تامة والإمكانيات المصادر المراجع موجودة موجودة الآن موجودة برضه بل أكثر. نعم الآن المصادر والمراجع موجودة برضه. لا كثرة الكتب ليست القضية بكثرة المراجع، أولاً بالنسبة لكثرة المراجع لا. ليست المراجع الآن أكثر من المراجع قديما. بل الموجود الذي فقد أكثر من 90% من ما وجد من الموجود. بدليل ارجع للمؤلفين. أنا جبت كتاب حديث خاص. ارجع للإعلام الزريبتي، ارجع لكتب التراجم. أقول لك ومن أنا كنت أبحث عن الكتب التي ألفت في الإجماع. أجد عشرات الكتب ألفت في جمع الإجماعات. الآن الموجود منها آحاد. فأين ذهب؟ إن زي الفرون اللي بعقل حنبلة سيد كان لو ميت مجلة 800 يعني أنا حسب ما بقاش منهم لو مجلدين كم بس سبع من هم بعثروا عليك أنا ما زال جدت 200 مجلة 200 نعم وجد مجلة 200 صباحا غير كثير يعني الذي فقد في كل نازلة من نوازل التي حدثت في الإسلام. يعني لما جاءت الحملة الفرنسية جاية ومعها سفنتين دول حملوا من التراث ومن الآثار كذلك. أول ما دخلوا بغداد في العصر الراهن انتقل كثير ثم بعد ذلك يحرقون الباقي يأخذون ما لذ وطاب ويحرقون الباقي على أساس أن تطهر المعالم القديمة. يعني ما يأخذون ما يحرقون فالمفقود كثير. لكن على أي حال من الأحوال مهما قلنا فإن تقليد لو فرضنا أن البخاري يقلد من قبله في التصحيح والتضعيف وليس كذلك، لكن فرضنا هذا فإن تقليده ليس كتقليدنا وخطأه ليس كخطأنا. ولذا زمن الرواية. نعم. زمن الرواية هو ينظر فيما أخذ عنه. زمن الرواية. دلوقتي المهم أنا نبين بس عشان حتى لا نقف عند سطرين يعني إحنا نشير إلى معالم عامة ولكن لا تحسب إن كثرة المراجع العلماء نص على أن كثرة الكتب لا تزيد الدارس إلا حيرة. كان العلماء الأقدمين كتب قليلة كثيرة البركة وفيها منهجية لا يستطيع أن ينتقد. أنت الآن لو رحت تجيب مثلا افتراضا أنك تذهب الآن لتشتري كتاب الآميري ب30 جنيه فربما لو لك شيخ وانت تذهب لتجيب الآميري لو رأى معك الآميري يضربك. من قال لك تأتي بهذا الكتاب؟ يعني لا بد يؤذن لك. لم يأذن لك. لما نروح نشتري كل شيء الآن ونفتح كل شيء وما نخلصش حاجة وما بنفهمش كتير. وبعدين يعني ما خلينا عشان وأنا مش عايز يعني أخلي بس أنا عايز أقول إن إحنا عايزين نضع أنفسنا في مكاننا الصحيح. وأنا واحد يعني أخاطب نفسي وأنا أخاطبكم لكنني رأيت ما لم تروا وأدركت ما لم تدركوا. ولذلك قال من كان في العلم أغزر كان للناس أعزر. من كان في العلم أغزر كان للناس أعزر. لكن العلم ضيق ما عارف إلا الكلمتين. هو ظن إن ما في الدنيا إلا هذه إلا هذا الكتاب ولا هذه الكلمات ولا رأي الشيخ فلان ولا رأي سيدنا عدنان. هو ده اللي في دماغه. فعنده أي حاجة تخالف كده تبقى بعيد عن الإسلام وبعيد عن الدين وبعيد عن العلم. فتلاقي ضيق. حوصلته ضيقة. وأخلاق الإمام مالك يقول إذا قل العلم ظهر الجفاء. تلاقي الوجوه المتجهمة والأدمغة المتصلبة والمواقف الحادة ضيق الأفق. أنه يرى أن هذا هو الحق المبين. لما يجي في مسائل ظنية الظنية ليس الظنية فقط ثم يكون القول القاطع في مثلا كذا. هذا أولا هو يقول في على عنوان الكتاب أنا جاهل. إنما مسألة خلافية استقر فيها الخلاف ونحن دائرون في فلك فهم أقوال العلماء والترجيح. ما تميل أنا مذهبي كذا وأنت مذهبك كذا وأنت تقتنع بوجهة نظر الشيخ فلان نحن في عالم الترجيح ما لست في عالم الاجتهاد. ونأتي لنقول القول القاطع في مسافة القصد هذا يقول أنا جاهل. لأن لو كان هناك قول قاطع تخفي على هؤلاء المختلفين ما كانوا علماء أصلا. كيف يكونوا علماء وقد خفيت عليهم القواطع حتى أدركها الشيخ علام؟ مش راضي أقول أي اسم أحسن يوافق حد من الموجودين في الساحة فتظن أن أنا إيه أريد. يعني كان القواطع دي خفيت على مالك، خفيت على الشافعي وهو الأبركي، فجاء مسألة اختلف فيها مالك والشافعي مع أبي حنيفة، فيجي بقى بسلامته يقول القول القاطع هيحسم بين الأئمة، غير هيفصل بين الأئمة بقى حي، فيقول القول القاطع. فطب القول القاطع ده لو كان مع أبي حنيفة فأنت تتهم أن هذا القاطع خفي على مالك والشافعي، ثم إن القواطع لا تحتاج إلى هذه إلى هذا الغبار الكثير. القواطع حتى التدليل عليها تنبيه على الدليل وليس إقامة الدليل، قد تحتاج إلى إقامة الأدلة إنما تحتاج إلى التذكير والتنبيه بالدليل. ربما يكون الباحث أو الدارس غفل واشتغل ذهنه بشيء فغفل عن شيء، كطبيعة العقل البشري في قوة كبيرة جدا ولكنه تعتريه أحيانا ما تجعله لا شيء. والعقل خلق الله مثل الجوهرة وقد يعروه ما يصيره كالبعر، فهو خلق الله جوهرة لكن يعروه الغفلة والنسيان، ويشتغل بقاعدة عن قاعدة، ويشتغل بدليل عن دليل، ويشتغل بجزء عن كلي، ويشتغل بكلي عن جزء، وطبيعة العقل البشر. لذا كانت العلم ودروس العلم وتعليم العلم، يعني لو كان العلوم واضحة جلية وكانت قواطع زي ما بيقول القول القاطع مثلا في تحديد في كون الفخذ من العورة وليس من العورة، القبر القاطع في لبس البراقة، والقطع بقى القطع بقى خطأ النزول بالركبة، خطأ النزول بالقطع، لا ليس فقط. وإن لا حله بإن سوق الظنيات مساق القطعيات إفساد للعلم لتبديل الحقائق، وكذلك العكس سوق القطعيات مساق الظنيات إن تجعلها عرضة للبحث والاجتهاد وهي قد فرغ منه. طيب خلينا هنا نعود مرة أخرى نقف على وقف يحصل السكوت علي. قال أصول الفقه يسمى المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، أنه يقول أصول الفقه، فهذا لقب إذا لا يتعامل معه على أنه مضاف ومضاف إليه، يتعامل معه على أنه علم لا يدل جزء على جزء معناه، أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. فين المدح؟ لأن الفقه معلوم أن الفقه علم له شرف عظيم وفضل كبير، إذ به تعرف الأحكام ويميز الحلال عن الحرام، وبه يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. بالفقه يتعامل الناس يأخذون ويعطون ويبيعون ويشترون ويتناكحون ويتوارثون ويحارف بعضهم بعضا ويعبدون الله سبحانه وتعالى، والحق الحق ويقبل الباطل في الأقضية، فعلم له شرف. فإذا كان هذا الفقه له فإذا كان الفقه له هذا الشرف فكيف بأصله؟ أصول الفقه يعني أصول هذا أصول هذا الشيء الشريف، فإذا كان شريفا فأصوله من باب أولى. ولذلك قال بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل يعلم أيضا كيف يبتنى الفقه على الأصول. قال الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. يبنى ويقال يبتنى، ومنه قول القائل نقول البيت لأنه له معنى، قال يبني الرجال، هذا في لسان العرب، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال، بناء القرى وبناء الرجال، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. هنا إذا الأصل ما يبنى عليه غيره، طبعا فيه لطيفة أرجو أن تفهموها فيه. أصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ويستعمل حقيقة في الناميات، ومجازا في الجمادات. تقول أصل الشجرة، هذه ناميات ولا جامدات؟ أصل النسب، أصلك والدك، ناميات ولا واقفات جامدات؟ هذا الاستعمال الحقيقي. وتقول أصل البناء، هذا استعمال إيه؟ مجاز. والأولى بالثابتات أو الجامدات، الجامدات الأولى بها القاعدة، تقول قواعد البيت، هذا استعمال حقيقي. أصل البيت استعمال إيه؟ مجاز. فهمتم هذا؟ ننتقل. لماذا سمى العلماء، علماؤنا الأقدمون، هذا العلم بأصول الفقه، وسموا العلم الآخر المقابل له قواعد الفقه؟ لأن هذا العلم من الناميات، يتفرع عليه على كل قاعدة ما لا ينحصر من الفروع الفقهية. أما قواعد الفقه ففي خلاف بين العلماء في كونها أدلة للفقه تبنى عليها الأحكام، تستنبط منها الأحكام، أو ليست كذلك، بل هي جمع للأشباه والنظائر التي يجمعها باب واحد أو معنى كلي أو مقصد من المقاصد. خلاف، لكن هنا لا خلاف في كون هذا إيه؟ من الناميات، المعرفة المتناسلة، المعرفة التي المتولدة، المعرفة التي ينشأ عنها معرفة، يعني المعرفة لا تتوقف، بخلاف هذه القاعدة وفروعها كذا واستثني منها كذا وكذا. فكثير من العلماء كالحموي وغيره يقولون إن قواعد الفقه ليست أدلة للاستنباط، وإنما هي جمع لفروع متفرقة في أبواب مختلفة لكن يجمعها أصل. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وحريم الحريم حريم. لذا وجدت يعني عبقرية كبيرة في تسمية هذا الفن الذي نحن نقرأ فيه هذا الكتاب بأصول الفقه، والفن الآخر بقواعد الفقه. عرفوها، فهي ليست مسطورة في الكتب. قال إذا الأصل ما يبنى عليه غيره، أدلة الفقه الإجمالي، يعني أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالي غير المعينة، ولا المعينة؟ غير المعينة، غير المعينة، يعني الدليل الإجمالي هو الدليل الذي لا يعين مسألة جزئية بخصوصها. وإنما تظهر ثمرته في أبواب أبواب كثيرة متعددة. كقولنا مثلا القرآن حجة أو القياس حجة، هل عين مسألة جزئية بخصوصها؟ أما الدليل التفصيلي فهو ما يعين مسألة جزئية، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة دليل تفصيلي لأنه عين مسألة جزئية وهي حكم إقامة الصلاة. لا تقل لي هذا مجمل، فرق بين قولنا إجمالي وبين قولنا مجمل. هو تفصيلي وهو مجمل، يعني لم يبين عدد الركعات ولا أوقات الصلوات، هذا مجمل ويبين، لكن نحن نتكلم عن الإجمالي الذي يقابله التفصيلي، أما المجمل فيقابله الإيه؟ المبين. واضح؟ أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع، من حيث إنه لا بد من هذه الحيثية. لا تقل الفقه الأصول الفقهية أدلة الفقه الإجمالية، من حيث ماذا؟ من حيث حفظها، من حيث كتابتها في الكتب، من حيث يبتنى عليها فقه، من حيث ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع من حيث. إذا هذه الحيثية مهمة، حيث إنه يبحث عن أولهما الذي هو ماذا؟ مطلق الأمر بأنه للوجوب حقيقة، وعن ثانيهما وهو الإجماع بأنه حجة. يعني من هذه الحيثية لا من حيثية أخرى. أدلة الفقه الإجمالي وطرق استفادة جزئياتها التي هي أدلة الفقه، طرق استفادة يعني جزئياتها التي هي أقيم الصلاة، طرق استفادة جزئياتها كأقيم الصلاة. أقيم الصلاة ليست من أصول الفقه أو البحث فيها، إنما البحث فيها من حيث كنا دليل جزئي وهو حال لدليل إجمالي. أنا أفسر أكثر، كل دليل تفصيلي فله وجه إجمالي، ما من دليل تفصيلي إلا وله وجه إيه؟ إجمالي. هذا الوجه الإجمالي هو حلقة الوصل بين القاعدة وبين الاستنباط أو بين النظر في هذا الدليل. فأقيموا الصلاة دليل تفصيلي أو إجمالي؟ تفصيلي، له وجه إجمالي وهو كونه أمرا مجردا عن القرائن، هذا هو الوجه. استمعوا، فأنا أنظر في أصول الفقه في قضية الأمر المجرد عن القرائن، ثم أجد ممثل في جزئية من الجزئيات أو في فرد من الأفراد من أفراد الأدلة وهو أقيم الصلاة، فأقول أقيم الصلاة أمر مجرد عن القرائن، ثم أرجع أعود إلى حكم هذا في أصول الفقه، والأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب حقيقة، إذا أقيم الصلاة تفيد الوجوب، إذا الصلاة إيه؟ التي هي أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منها. والمراد بالطرق المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس. المرجحات ترجيح رواية، ترجيح الصحيح على غيره، ترجيح الحديث الذي رواه صاحب الحادثة على الذي رواه غيره، إلى غير ذلك من وجوه الترجيح. ثم أنه قال الآتي أكثره، فعلموا الدقة، الأصول يعلم الدقة، لأن العلماء تكلموا في التراجيح في أبواب متفرقة، وجمعوا أكثرها في مكان واحد ولا في الكتاب السادس هنا. لأنهم في هناك في القياس يقولون يقدم القياس القطعي على الظن، ويقدم قياس الدلالة على قياس الشبه، ويقدم قياس. إذا هناك تكلموا في أبواب متفرقة، وحينما تكلموا في اللغات قالوا والحقيقة تقدم على المجاز، والإفراد يقدم على الاشتراك. وإذا هم تكلموا على التراجيح في أبواب متفرقة، وتكلموا عنها في باب خاص. لذا قال الآتي أكثرها في الكتاب السادس. وحال المستفيد أي وصفات المستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهو المجتهد، لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. بعض العلماء يذهب إلى أن المقلد مستفيد أيضا، ويقولون إن مبحث التقليد مبحث أصيل في الأصول وليس ملحق من الملحقات، ذكروه لذكر المجتهد أو لذكر الاجتهاد، فذكروا التقليد الذي يقابله من باب عارفين الأشياء الإضافية زي الفوق والتحت والأمام والخلف والبارد والساخن، قالوا ذكروا الاجتهاد يذكرون التقليد، ذكروا المجتهد يذكرون المخلد. لا، بعض العلماء يذهب إلى أن التقليد أو المقلد مستفيد. كيف؟ قال المجتهد يستفيد من الدليل والمقلد يستفيد من المجتهد، وكلاهما يعتمد قاعدة أصولية، لكن المقلد يعتمد قاعدة واحدة، يقول هذا القول أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، إذا هذا القول هو حكم الله في حقي. المجتهد أغن فيجتهد ويستفيد من الدليل مباشرة، والمقلد يستفيد من الدليل الإجمالي هذا بواسطة الإيه؟ بواسطة المجتهد. فهمتوا يا شباب؟ نطول معكم شوية بس في البدايات، بعد كده نبقى نسرع يعني. نسرع. نجري في المرأة. عايزين إيه؟ بقول لك عايزين في طلبة بيقولوا عايزين الامتحانات قربت، عايزين نجري في المنهج، عايزين نجري في المقرر. فزميلهم قال لهم طب اجروا انتوا وانا هقعد في الشنط. هنجري ان شاء الله في المقرر يعني. حال مستفيدها اي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهو المجتهد لأنه الذي يستفيد بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. فقلت لكم الوجهة الأخرى، والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب السابع، ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. ثم قال وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة، لما قال أصول الفقه أدلة الفقه، إذن ما لا يعتبر دليلا أصلا ليس داخلا معه، ليس أصول فقه، يبقى خرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه، وخرج أيضا وأدلة غير الفقه خرج، فأدلة غير الفقه ليست أصول فقه. قال كأدلة الكلام وبعض أدلة الفقه. وبالإجمالية التفصيلية، فالأدلة التفصيلية ليست أصول فقه، وإن لم يتغايرا إلا بالاعتبار. يعني أقول إن الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية تتغير بالاعتبار، يعني نفس أقيم الصلاة هي دليل إجمالي من باعتبار أنها أمر مجرد عن القرائن، أو أنها دليل كتاب دليل قرآني، فهي دليل إجمالي لأنها قرآن والقرآن حجة، فأقيم الصلاة حجة. وباعتبار أنها تبين حكم إقامة الصلاة في دليل إيه؟ تفصيل. هو يريد أن يقول الأدلة الإجمالية والتفصيلية إنما تتغير بالاعتبار لا بالذات، فالشيء الواحد يكون دليل إجمالي من وجه ودليل تفصيلي إيه؟ وقد يكون الدليل دليلا إجماليا وليس إيه؟ تفصيلي. طيب. فأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، من حيث لا تقربوا الزنا نعم مجرد عن القرائن، أو من حيث إن لا تقربوا الزنا قرآن. وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة من حيث أنه فعل من أفعال رسول الله، فليست أصول الفقه أي باعتبار كونها تفصيلية ليست أصول فقه، فباعتبار كونها إجمالية هي أصول فقه، من جهة أننا نبحث عن الحكم الإجمالي له، وإنما يذكر بعضها في كتبه، يعني وإنما يذكر بعض الأدلة التفصيلية في كتب علم الأصول للتمثيل. إذا يذكر في أصول الفقه ما ليس من أصول الفقه ولا لا؟ لكن للعون على فهم القواعد، إن الأمثلة تعين على فهم القواعد وعلى تصور القواعد وعلى إدراك أن هذه القواعد لها واقع تطبيقي، لها واقع إيه؟ تطبيقي. إذا خلاصة أصول الفقه يبحث في الدليل الإجمالي، الدليل كتاب السنة، إجماع القياس، وحال الدليل الإجمالي أمر نهي عام خاص، ونوع الدليل الإجمالي كتاب سنة عام خاص، وحال الدليل الإجمالي أمر مجرد عن القرائن، عام مخصوص، عام باقي على عموم، ليثبت لها حكم عام. إذن هو دليل كلي يبحث فيه وفي أنواعه وفي أحواله لإثبات حكم إجمالي كلي له، فتكون الأمر المجرد عن القرائن فيه إيه؟ طب كلمة الوجوب ده حكم تفصيلي ولا حكم إجمالي؟ حكم إجمالي، لأنه ما قالش وجوب ماذا؟ لكن وجوب حد أو وجوب صلاة أو وجوب كذا. يبقى تبحث بالدليل الإجمالي لتثبت حكم إيه؟ تقول يفيد الوجوب، يفيد التحريم، يفيد الإباحة، يفيد كذا، حجة غير حجة، حكم إجمالي. أما الفقه فيبحث، طبعا يبحث في أفعال المكلفين، لكن هو لنقرر يبحث في الدليل التفصيلي لإثبات حكم إيه؟ تفصيلي لفعل المكلف الذي يحكمه هذا الدليل التفصيلي. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.